بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. معاشر الإخوة، مر معنا في الدروس الماضية مقدمات مهمة في توحيد العبادة، في إخلاص الدين لله جل وعلا، في الغاية التي خلق الله عز وجل الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. مر معنا مكانة التوحيد وعظيم شأنه وفضائله المتعددة وثماره الكثيرة، ومر أيضا أهمية تحقيق التوحيد بتتميمه وتكميله، ومر أيضا التحذير من ضده وهو الشرك بالله عز وجل، أعظم الذنوب وأخطر الآثام. ولما أنهى المؤلف رحمه الله هذه الأبواب التي تبين تكميل العبد لنفسه بإخلاص التوحيد والبراءة من الشرك، عقد ترجمة جديدة في الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، منبها بذلك أن من وفقه الله عز وجل للخير فعلمه وعلم به، أن الواجب عليه أن يدعو غيره إلى هذا الخير، وأن يكون ناصحا لعباد الله، داعيا لهم إلى الله عز وجل على بصيرة ونور من الله جل وعلا. فعقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان ذلك، والآن نسمع إلى الترجمة والأدلة الواردة فيها. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف غفر الله له وللشارح والسامعين: باب الدعاء لا شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدعاء أي الدعوة، دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله هي أعظم ما يدعى إليه، بل هي

وليس هذا هو المصرف الوحيد، فمصارف الزكاة ثمانية كما في القرآن الكريم، لكن هنا ذكر الفقراء لأنه أهم مصارف الزكاة، وأول ما يبدأ به سد حاجة الفقراء ثم ينظر إلى المصالح الأخرى. 14 كشف العالم الشبهة عن المتعلم. كشف العالم الشبهة عن المتعلم، وهذا أخذه الشيخ رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، وهذا يعني أن عندهم شيء من الشبهات فتنبه لها وتكون منتبها لهذا الأمر، بحيث إن ظهرت منهم أو برزت شبهة تكشفها وتبينها. نعم. قال 15 النهي عن كرائم الأموال، وهذا أخذه من قوله: وإياك وكرائم أموالهم. وكرائم الأموال أطيبها وأحسنها وأحبها إلى أصحابها. 16 اتقاء دعوة المظلوم. اتقاء دعوة المظلوم، قال: واتقي دعوة المظلوم، لأنه ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة المظلوم لا ترد. 17 الإخبار بأنها لا تحجب. لا تحجب أي لا ترد، ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة المظلوم مستجابة. 18 من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. من دلائل التوحيد ما جرى على سادات الأنبياء والمرسلين من المشقة والوباء، مثل ما رأينا في قصة خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم يباشر مقابلة الأعداء ومجابهة الأعداء، وعلي بن أبي طالب من الصالحين يصيبها الرمد، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وعينه أصابها رمد فأصبح لا يرى الطريق، لا يرى الطريق، وجيء به يقاتل. فالمشقة والنصب والمرض هذه تصيب الأنبياء وتصيب الأولياء وتصيب الصالحين. نعم. 19 قوله: لأعطين الراية، لأعطين الراية. أعد الفائدة التي قبلها. 18 من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. وإذا كان الأنبياء والمرسلين يصيبهم هذه الأمور، التعب والنصب وغير ذلك والمشقة، فهذه من الدلائل على أنهم بشر لا حول لهم ولا قوة، وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فهذا من دلائل التوحيد، وأن الحاجة والطلب والتوجه والسؤال والرغبة والرهبة ونحو ذلك كله لا يلجأ فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. 19 قوله: لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة. قوله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، هذا علم من أعلام نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أنه أخبر بالفتح قبل وقوعه فحصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم. 20 تفله في عينه علم من أعلامها أيضا. تفله أي النبي عليه الصلاة والسلام علم من أعلامها، أي علم من أعلام النبوة، لأنه لما تفل في عينيه ودعا الله له بالشفاء شفاه الله، فهذا أيضا علم من أعلام النبوة. ويذكرون في السير أو الأخبار أو كتب التاريخ أن مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة قال له بعض أصحابه: إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء له برجل به رمد